تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن امرأة أحست بعطش شديد في نهار رمضان وكانت حاملا في الشهر التاسع، فخافت على نفسها فشربت الكثير من الماء، وبعد انقضاء رمضان قضت ذلك اليوم ولم تطعم. فأجاب: الحامل إذا شق عليها الصوم شرع عليها الإفطار وتقضي، الحامل والمرضى إذا شق عليهم الصيام أفطرتا وقضتا وليس عليهما إطعام، تقضيا بعد العيد بعد الولادة، وكذلك إذا كبر الطفل ولم يشق عليها الصوم تقضي، وإذا شق الصوم وهي ترضع أو وهي حامل أفطرت. والحمد لله رخص النبي للحامل والمرضى في الفطر حذرا مما شق عليها وعلى الطفل.